إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، التاريخ مدرسة لمن أحسن قراءته وتأمل عبره وأفاد من أحداثه، فأحداث السنين وأنباء السابقين وتجارب الأمم وتقلبات الدول تقرأها وتطالعها لتفيد منها في حاضرك، فالأحداث تتكرر والتاريخ يسجل. عاثت أمم في الأرض ثم أدبرت، وسارت في الأرض جحافل من الكفر والظلم ثم اندثرت، سادت أمم ثم بادت، وقامت للظلم صروح ثم تهدمت. وفي القرآن ساق الله لنا أنباء أمم طغت في البلاد وأمم نحتت الجبال، ولما خلف أمر الله حلت بهم المثلات. وفي تاريخ المسلمين في صراعاتهم مع أعدائهم وقائع وأحداث تجلى فيها من العبر والعظات ما ينبغي أن تتأمله الأجيال المسلمة اليوم. ويشاء الله أن تكون أرض أولى القبلتين مسرحا لجملة من الصراعات بين المسلمين وأعدائهم من اليهود والنصارى، فالنصارى يرون فيها مولد عيسى وموطن كنيستهم الكبرى، واليهود يرون فيها هيكلهم المزعوم الذي يعتقدون في بنائه ملك العالم كله، والحق أنها للمسلمين ومسرى نبيهم، وقد عاش فيها المسلمون منذ قرون، ودينهم قد نسخ كل ملة قبله، فهم أحق بالأرض من غيرهم. وكان من أشهر ما مر على هذه الأرض ما كان في عام 92، حين ضعف المسلمون وتفرقت شيعهم وتسلط عليهم عدوهم، حين حكمهم العبيديون الذين نشروا البدعة وحاربوا السنة، فاشتعبت أعناق النصارى لإسقاط بيت المقدس، فأعدوا حملة صليبية لهذا الغرض، ومضوا في جيش كبير فجاسوا خلال الديار، وتهيأ لهم ما أرادوا، وسقطت بيت المقدس في أيديهم. لكن ذلك السقوط لم يكن للأرض فحسب، بل لجل من في تلك البلدة من المسلمين، فقد جرت الطرقات بدماء المسلمين على أيدي النصارى، حتى قتلوا في المسجد الأقصى وحده ما يقرب من 70,000 من العلماء والزهاد والرجال والنساء والأطفال الذين احتموا به. وقد ذكر مؤرخ القوم أن الخيول بدأت تخوض في الدماء، وأن المرأة بات يشق طريقه بصعوبة بين الجثث، وكومت فكانت كالجبال. وذكر مؤرخوهم من النصارى ممن شهد الواقعة أنهم قتلوا الأطفال قذفا من فوق الأسوار وسط استجداء أمهاتهم، ثم ألحقوهن بهم، وفعلوا في تلك الواقعة ما لم يسمع به أحد من الناس. ثم وضعت الصلبان على بيت المقدس، وأدخلت فيه الخنازير، ونودي على مآذن لطالما أذن بالتوحيد من عليها أن الله ثالث ثلاثة جل الله تبارك وتعالى، وظن اليائسون أن لا عودة لبيت المقدس أبدا إلى حظيرة المسلمين. ووصلت الأنباء إلى المسلمين في كل مكان، فأحزنهم الأمر وبكوا من هول المصيبة، وندب الخليفة الفقهاء ليحرضوا على الجهاد، لكن ذلك لم يجدي حينها، لأن الذل والضعف في تلك الحقبة قد ران عليهم، فظل النصارى قابعين في الأقصى يعيثون فيه فسادا. ولكن الإسلام وإن اعترته فترات ضعف فإنه لا يموت. ولقد كانت تلك الفاجعة التي نالت أهل فلسطين حينها بمثابة الرجفة التي نبهتهم من غفلتهم، فما زالت صيحات اليتامى ونداءات الشيوخ تئن في آذانهم، فكان لذلك الأثر في إصلاح النفوس وعودة العباد لربهم. فهيأ الله لهم قادة صالحين أقاموا علم الجهاد لنصرة إخوانهم واسترداد الأقصى. بدأ هؤلاء بإعداد العدة وتهيئة النفوس وإصلاح الجيل، وظلت رحلة البناء مستمرة حتى تحقق النصر في معركة حطين وحرر الأقصى بعد 91 سنة. لم يكن ذلك التحرير بالأمان بل بعزائم الرجال الذين كان منهم نور الدين، الذي كان هم تحرير الأقصى يساوره من يوم أن تولى الإمارة. وكان كثيرا ما يدعو الله أن ييسر له ذلك، ولكي يرتبط الناس بالأقصى وتفاؤلا بالنصر، فلقد بنى منبرا وأحسن بناءه وحلف بالله أنه سيخطب به في المسجد الأقصى، فاستحث الهمم لذلك. وكان ذلك الرجل يحمل هم الإسلام بحق. حدث عنه ابن شداد قال: بلغني من شدة اهتمام نور الدين بأمر المسلمين حين نزل الفرنج على دمياط أنه قرئ عليه جزء من حديث كان له به رواية، فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسم، فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يتبسم لتتم السلسلة على ما عرف من عادة أهل الحديث، فغضب من ذلك وقال: إني لا أستحي من الله أن يراني مبتسما والمسلمون محاصرون بالفرنج. وجاء من بعده صلاح الدين الذي حمل هم الجهاد على عاتقه، فظل يفتح البلدان ويتنقل في الأمصار إلى أن جاءته رسالة من بيت المقدس كتبها شاب مأسور، يقول فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم السلطان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فبلغت هذه الرسالة إلى من يقدرها، فعزم حينها على التوجه لبيت المقدس. فقام صلاح الدين يصوم نهاره ويقوم ليلة ويشحد همم المسلمين، ويصدر أوامره بأن لا يلهو في الجيش أحد ولا يفكر أحد إلا باسترداد بيت المقدس، وأقسم ألا يغتسل من جنابة حتى يحرر الأقصى. ظل يتقدم ووجهه لبيت المقدس حتى تقابل الجيشان وتواجه الفريقان، ويسر الله له الفتح وأسفر وجه الإيمان واغبر وجه الطغيان، ودارت دائرة السوء على عبدة السلطان على عبدة الصلبان. ودخل المسلمون بيت المقدس وطهروه من الصليب ومن الخنزير، ونادوا بالآذان ووحد الرحمن، وجاء الحق وبطلت الأباطيل، وارتفعت الدعوات وانجلت الكربات وأقيمت الصلوات وارتفع المؤذنون وخرس القسيسون. وحينها أحضر منبر نور الدين، ذلك المنبر الذي كان يأمل أن يكون الفتح على يديه، فكان على يدي تلميذه صلاح الدين. ورقى الخطيب المنبر في أول جمعة بعد تعطل الجمعة والجماعة في الأقصى دام 91 عاما، فكان مما بدأ به الخطيب خطبته بعد أن حمد الله أن قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. وكثر الأقصى وكثر الأسرى في تلك الواقعة، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رؤي وهو يقود ميثا و30 أسيرا يربطهم في طنب خيمته، وباع بعضهم أسيرا بنعل يلبسها. ولأن أهل هذا الفتح هذه المرة كانوا من المسلمين، فلم تحدث مجازر للنساء والأطفال كما فعل النصارى وكما يفعل اليهود اليوم، بل صالحهم المسلمون ولم يقتلوا إلا من قاتل وسلم من عداهم. حتى ذكر القاضي بن شداد أنه كان راكبا في خدمة صلاح الدين في بعض الأيام، فجاءه قائد من قادة جيشه ومعه امرأة نصرانية ترتعد من الخوف وتبكي بكاء متواصلا وتضرب على صدرها بشدة. فقال القائد لصلاح الدين: إن هذه خرجت من عند الفرنج وسألت الحضور بين يديك وقد أتينا بها. فأمرت ترجمان أن يسألها عن قصتها، فقالت: إن اللصوص المسلمين كذا قالت: دخلوا البارحة في خيمة إلى خيمتي وسرقوا ابنتي، وبت البارحة أستغيث إلى بكرة النهار. فرق لها ودمعت عينه، وأمر من ذهب إلى سوق العسكر أن يسأل عن الصغيرة ومن اشتراها ويدفع له ثمنها وتحضر. فما مضت ساعة حتى وصل الفارس والصغيرة على كتفه، فما كان إلا أن وقع نظر أمها عليها فخرت إلى الأرض تمرغ وجهها إلى التراب، والناس يبكون على ما نالها وترفع طرفها إلى السماء ولا نعلم ما تقول. يقول: فسلمت ابنتها إليها وحملت حتى أعيدت إلى عسكر النصارى. وظلت الأرض بيد المسلمين حتى ابتعدوا عن الدين، فضاعت أرضهم وتسلط عدوهم، فوقعت الأرض بيد النصارى إبان الحروب الصليبية. ولما دخل قائد النصارى حينها إلى دمشق قال: دلوني على قبر صلاح الدين. فدلوه عليه، فأخذ يركله بقدمه وقال: قم يا صلاح الدين، فها قد عدنا وها قد انتصرنا. ووقف جنرال آخر على قبره وضرب الضريح بسيفه قائلا: أنا من أحفاد الصليبيين، فأين أحفادك يا صلاح الدين؟ تلكم يا كرام إلماحة يسيرة عن الصراع في الأقصى. فقمن أن تكون في الأذهان حاضرة، ونحن نرى عدوان يهود اليوم، فالنهل من التاريخ للتعامل مع الحاضر والمستقبل شيمة أولي الألباب. والله المستعان وعليه التكلان، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، وبعد تلك الإلماحات لذلك النصر للمسلمين، فإنه يتجلى في تلك الأحداث كلها عدة أمور. أولها أن دين الإسلام هو دين الرحمة، دين أتى بحقوق الإنسان ولو كان كافرا. ففي حين أن صلاح الدين لم يعتدي على الضعفة، فإن تلك الأرض كانت قد شهدت من جور النصارى، وهي اليوم تشكو جور اليهود. وما أحرى المسلمين إلى أن يبرزوا هذا المعلم من حروبهم، ليعي الناس قاطبة أن الإسلام هو الذي يحفظ حقوق الإنسان، وأن الحقد النصراني واليهودي ليس وليد الساعة، بل هذا ما كان عليه أسلافهم. وثانيا أن الأمة حين تريد العودة لعزها فلا بد أن تنبذ الذل والهوان وأن تصدق مع ربها. نعم أيها الكرام، جميل أن تملأ برامج التواصل بعبارات تفيض غيرة ومشاعر جياشة وحرصا على النصرة، ولكن الإشكال حينما نعود بعد ذلك إلى ما نحن فيه من قصور وغفلة. فالمسلمون لم ينتصروا بمجرد شتم اليهود وسبهم في المنابر الإعلامية، لكنهم ينتصرون حينما يصلحون حالهم مع ربهم، وحينما يقولون مثل ما قال الرشيد لرأس الروم: الجواب ما ترى لا ما تسمع. وثالثا، والمؤمن لا يعرف اليأس ولا يفقد الرجاء، إذ هو واثق بربه، ثم هو واثق بحق نفسه وواثق بوعد الله. إن مرت به محنة اعتبرها دليل حياة وحركة، فإن الميت الهامد لا يضرب ولا يؤذى، وإنما يضرب ويؤذى المتحرك الحي المقاوم. وقد قيل إن الانحدار إلى القاع ليس هو الكارثة، لكن الكارثة هو الاعتقاد أنه لا سبيل إلى الخروج من القاع. رابعا، ومهما حاول الكفار إطفاء نور الله وقتل المسلمين، فإن الدين باق ومنصور، فلقد قتل في بيت المقدس عشرات الآلاف وعاد المسلمون بعد ذلك، بل قتل في بغداد كما قال المؤرخون في وقت غزو التتر قرابة المليون، وبعد 7 سنوات انتصر المسلمون على التتر، وصدق الله إذ يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. خامسا، وليس شيء أضر على المسلمين بعد فساد الدين مثل الفرقة والاختلاف، فهي الفرصة السانحة للأعداء ليأتوا على المسلمين، ولنا في واقعنا اليوم عبرة ظاهرة. سادسا، وحينما تحل الكرب بالمسلمين فإن المخرج لهم هو العودة إلى الله، فبها النجاة في الدارين. ها نحن اليوم نتعاطف مع إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام، ونسأل الله أن يغير حالنا وحالهم، فهل غيرنا نحن من حالنا؟ الصلاة عماد الدين، ما هي حالنا معها؟ صلاة الفجر وإجابة النداء لها، أين نحن من ذلك؟ ومن خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. تهيئة النفوس، ماذا عملنا في سبيل ذلك؟ كم من مناد اليوم بالجهاد ولو فتحت أبوابه لكان أول المتخلفين. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كم من مناد اليوم بدحر الأعداء والأعداء يغزون بيته عن طريق القنوات أو غيرها وعن طريق محاكاته لهم والتشبه بهم في الهيئة والفعال. وأخيرا، فينبغي أن نستشعر على الدوام حسن الظن بالله، وأن نرسخ في الأذهان البراءة من كل كافر وموالاة المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم. وكم تحتاج الأمة إلى العودة إلى تاريخها لترى كيف عزت ومتى ذلت، ولتعلم أن الظلم لا يدوم، وأن التاريخ لا يخلد إلا أخبار العظماء، وأن الأجيال تظل تذم من توانى عن نصرة المسلمين. وقديما قيل: التاريخ ليس أعمى، فماذا عساه سيقول عنا بعد رحيلنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.